كرام، نبدأ بالرسائل والأسئلة الواردة، أسأل الله عز وجل القبول ونحن في انتظار الاتصالات. والصفحة أيضا يعني يأتينا عليها رسائل كثيرة، فيعني من أراد أن يتواصل معنا من خلال الصفحة فليفعل، وهي على الشاشة الآن، ومن أراد أن يتصل هاتفيا أيضا فليفعل، وهناك شريط الرسائل SMS، يعني في أكثر من وسيلة للاتصال معنا عن برنامج وعن القناة، أسأل الله عز وجل القبول. سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ شعبان، ما حكم من تغير لطفل عمره 4 أشهر؟ هل عليها أن تعيد وضوءها؟ وما الحكم؟ وهل الحكم متعلق فقط بسن معين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لعله يشكل على هذه الأخت وأمثالها أمران. الأمر الأول: نجاسة البول أو الغائط مع الصبي، وإذا كان الأمر يتعلق بالنجاسة فالمطلوب هو إزالة النجس، وإزالة النجس تكون بغسل اليد غسلا جيدا. وربما يشكل عندهن أمر آخر، وهو مسألة مس الذكر الوارد فيها حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وهذه المسألة لا تعلق لها بموضوع تغيير الأم للطفل، لأن الحديث عن من مس ذكر نفسه، ولم يرد الحديث في من مس ذكر غيره. ثم إنه في النهاية طفل صغير رضيع، لا ينبني عليه هذا الحكم، فليس عليها من قامت بتغيير ملابس أو حفائض الطفل، ليس عليها إن أصابها شيء من النجس إلا أن تغسل محل النجس فقط، يعني تغسل يدها جيدا، وإن أصاب شيء من النجس ثيابها فتزيل هذا النجس من على الثياب بالماء، ليس إلا هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سواء كان طفلا رضيعا كما هو في السؤال، أو حتى عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، أم ماذا؟ إن كان طفلا رضيعا لم يفطن بعد، فيكفي إن أصاب بوله شيئا من ثيابنا، يكفي فيه الرش، يعني تأخذ كفا من ماء وترش على موضع النجس. هذا الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، إلا إذا أكل الغلام الطعام، يعني فطم. في هذه الحالة ينبغي النضح والغسل، وليس الاكتفاء فقط بمجرد الرش، هذا إن أصابت النجاسة الثياب. أما نجاسة تصيب الأبدان فليس إلا غسل اليدين فقط، أو موضع ما أصابه النجس بالماء فقط، والله أعلم. وفي كل الأحوال ليست هناك إعادة للوضوء، لا، وضوء صحيح لا تعلق بشيء. جميل وعظيم شيخنا الكريم. كنا قبل بداية الهواء كنت بسأل حضرتك سؤالا، فإنه بضع منك في حديث آخر تمام، وأيضا حديث من مس ذكره فليتوضأ، كيف الجمع بينهما؟ نعم، بظاهر حديث بسرة أخذ الحنابلة أن من مس ذكره فليتوضأ، وبحديث إنما هو بضعة منك قضى الجمهور على هذا الحديث، حديث بصرة بن صفوان، فقالوا إنما هو بضعة منك، يعني كمن مس ذراعه أو مس فخذه أو مس ركبته، فلم يجب الوضوء من مس الذكر. لكن أجود الجمع بين الحديثين هو ما ذهب إليه المالكية ومتأخر الحنابلة، وهو اختيار الشيخ الألباني رحمه الله. المالكية قالوا: من مس ذكره بشهوة فهذا ناقض للوضوء، لأن الشهوة لها حكم النجاسة الحكمية وليست النجاسة الحسية. وإن مس بغير شهوة لكن وجد الشهوة، وجد أثر الشهوة في نفسه، حينئذ سيكون هذا ناقض الوضوء، يتوضأ في الحالتين. أما إذا كان المس مسا لا بشهوة ولا وجد منه الشهوة، فإنه في هذه الحالة إنما هو بضعة منك. جزاكم الله خيرا. إذن فالضابط أو يعني طريقة الجمع بين الحديثين هو الشهوة. نعم، الشهوة أو الوجد، أو الوجد بعد اللمس، حتى إذا لم يكن هذا اللمس حتى بشهوة في البداية، يكون بشهوة ابتداء. نعم. ترك وصية قبل مماته أن يترك معه مصحف في قبره، ما حكم ذلك؟ يوضع معه مصحف في قبره؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ليس كل وصية تقبل النفاذ، إنما نحن لا ننفذ وصية الميت إلا إذا كانت الوصية مطابقة لكتاب الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يعني أمر أن يوضع المصحف في كفن الرجل أو في قبره أمر قام عليه المقتضى أيام السلف، يعني السلف أحرص منا على أن يعني يكونوا في قبورهم على مثل هذه الحالة التي يستأنسون فيها بالمصحف إن صح أن يوضع المصحف معهم في القبور. ومع قيام هذا المقتضى لم يفعله أحد من السلف، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبالتالي الخير ما كانوا عليه، الخير ما كانوا عليه، فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وبالتالي أقول هذه وصية لا تقبل النفاذ. ماذا يفعل له المصحف إن كان الرجل للأسف الشديد ليس وقفا عند حدود هذا المصحف، عند حدود الله عز وجل الواردة في هذا المصحف؟ ماذا سيفعل له المصحف إذا كان هذا الرجل العياذ بالله لا يقيم فرائض الله التي افترضها عليه في داخل هذا المصحف وآيات هذا المصحف؟ إنه حينئذ لا يغني عنه من الله شيئا، وبالتالي لا يجب على أهلها الوفاء بهذه الوصية. ثم إن وضع المصحف في هذا الموضع، موضع المقبرة، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن رمة الميت أصبحت من النجاسات، وبالتالي لا يوضع المصحف في محل هذا في هذا المحل، لأنه كما ذهب بعض العلماء هو محل للنجاسات والدود والعياذ بالله. فالمصحف أعظم وأنزه من أن يوضع في هذا المكان. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم أجمعين. اللهم أمين. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا قبل الممات التوبة، نعم، وعند الممات الشهادة. اللهم أمين يا رب العالمين. أمس اتصلت أخت فاضلة وكانت تسأل عن مؤخر الصداق. أتاني يعني عبر الإربيز السؤال يقول: فما حكم من ماتت يعني زوجته، ويعني لمن يعطي مؤخر الصداق؟ هي توفيت وهو يسأل أقدم مين؟ سؤال جيد. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. صلى الله عليه وسلم. مؤخر الصداق هو دين في رقبة الرجل. عندنا عشان كما نوهت بالأمس قسيمة النكاح التي يثبت فيها عقد النكاح، فيها شرط الوفاء بهذا المؤخر عند أقرب الأجلين، الموت أو الطلاق. وبالتالي إن ماتت المرأة صار هذا الدين، هذا المؤخر، دين في عنق الرجل اللي هو الزوج. طب ماذا يفعل فيه؟ أصبح مالا للورثة، له فيه، أصبح مالا للورثة. والله يا جماعة هذه امرأة كان لها 10,000 مؤخر صدق، 10,000 الآن بعد موتها صارت مالا للورثة، صار ميراثا. نعم، صار ميراثا، كان تركة لها، تركة. نعم، يقسم حينئذ على الورثة الشرعيين لهذه المرأة بما فيهم هو الزوج، بما فيهم الزوج. فسيكون الزوج أحد أصحاب الفرائض في هذه المسألة. عظيم. إما أن يأخذ النصف إن لم يكن عندهما أولاد، وإما أن يأخذ الربع إن كان عندهما أولاد. عظيم. صلى الله عز وجل القبول. أم عمر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شيخ؟ الحمد لله رب العالمين. أهلا مرحبا، تفضلي يا أختنا. كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. لو سمحت كنت عايز أسأل الشيخ شعبان. تفضلي يا أختنا، تفضلي. يا شيخ أنا الحمد لله لم أرزق بذرية صالحة حتى الآن، ولا أقسم من الاستغفار، من ذلك قولي تعالى: فقد استغفروا ربكم إنه كان غفار. ولكن يا شيخ كيف أوفق بين أن العمل العبد يجب أن يكون طاعة لله وأن يكون خالصا له، وبين رغبتي في الذرية الصالحة وهي رغبة دنيوية؟ لحظة يا أم عمر، السؤال كيف أوفق بين أن عمل العبد يجب أن يكون يعني خالصا لله وطاعة له، وبين أن أنا يعني بقول الاستغفار عشان عايز الذرية الصالحة وهي رغبة دنيوية؟ نعم، وبين الرزق، رزق الذرية يعني، حاضر. نعم. وهي رغبة دنيوية. حاضر يا أم عمر، حاضر. أسأل الله عز وجل أن يرزقك الذرية الصالحة وتكون في طاعة الله عز وجل. عظيم. نجيب أختنا أم عمر يا شيخنا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن عمل المسلم في باب القربات والطاعات المقصود به أصالة وجه الله تبارك وتعالى، ولكن مع كون هذا العمل لا نريد به إلا وجه الله عز وجل، إلا أن هذا العمل له آثار إيجابية على صاحبه. يبقى الأثار الإيجابية للعمل الصالح هذا من على صاحبه. أثر العمل الصالح. أسأل الله أن يرزقنا العمل الصالح. اللهم أمين. أم ولاء نكمل طيب. تمام الإجابة إن شاء الله تعالى بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم يا أختنا. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. تفضلي. ممكن سؤال للشيخ درويش إن شاء الله. تفضلي. أنا عندي بتاع دي في مشكلة كانت بين أخويا ومراته. فهي وهو وقت كان واخد شقة تمليك. فهي غضبت ومشيت وراحت اشتكت إن هي عاوزة حقها في الشقة قبل ما تتطلق وقبل أي حاجة. وبعدين راح هو باع الشقة وراح واخد عفشها حط لها في شقة تانية. والله روحي خدي حاجتك. قالت له لا مش عاوزاه. فراح قال لنا خلاص اصرفوا في العفش. فصرفنا فيه وكل واحد خد اللي هو عاوزه. وبعد كده راحت هي واخده حقها في الشقة التمليك دي لما اتباعت 150,000 جنيه. وبعدين حاجتها الشخصية بقى اللي هي لبسها ولبس ابنها وحاجات المطبخ حاجات النيش الحاجات الملايات كده كلها شلناها. وقال لها برضو روحي خديها. قالت له مش عاوزاها خليها لك. فروحنا برضو صرفنا كل حد من العيال من العيلة عجبته حاجة احتاج لحاجة خدها. فابني بيسأل قالوا له حرام انت تستعملوا الحاجات دي. فانا الحاجات اللي خدتها ركناها دلوقتي خالص لما استفاد منها ولا بستعملها ولا حاجة وخايفة. وهو طلقها بقى من قيمة شهر. فعاوز اعرف يعني الحاجة دي مصيرها ايه وانا ما اقدرش ما فيش بيننا وبينها علاقة خالص من 3 سنين. هو طلقها؟ ما بتكلمهاش. طلقها يا مولا؟ هو طلقها من شهر. هي ما خدتش غير المبلغ اللي انت قلت عليه 150,000 جنيه. فهو قال لي هي كفايه عليها ليه خدته ده. طب 150,000 جنيه ده حقها في الشقه ان هو ما كانش عندها شقه باولادها فمقابل ان تشتري شقه بيهم يعني. لا هو معاها ابن واحد وهو كان مأجر لها شقه ما باع شقه تمليك اجر لها شقه. وقال لها روحي خديها واديها عنوان الشقه. قالت لا مش عاوزاها. تمام. وما رضتش تروح. انت حضرتك بتسالي عن حكم الحاجات اللي انتوا خدتوها من عفشها يعني والنيش انا دلوقتي ركناها على جنب لا بستعملها ما اقدرش ارجعها المكان اللي انا خدته منها ما اقدرش اكلمها خالص لان ما فيش بيننا وبينها علاقه. حاضر. هي كرهانه يعني كراهه يعني ربنا يصلح الحال. وصل الكلام كله يا حاجه ام ولاء. حاضر. ام احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا. تفضلي لو سمحت يا عم الشيخ. في اب له 3 صبيان وبنتين. ايوه معايا. نعم. ايوه نعم نعم. تفضلي. له بنتين وثلاث صبيان. فهو حب يقسم التركه بتاعته على حياته يعني. قال لك عشان ايه لما اموت ما حدش يتبهدل. ففي حته ارض كانت ملك للحكومه بس كانت باسم والدتي كانت ورثاها عن ابوها. فجت الحكومه حبت تملكها. قال لك اللي معاه فلوس يشتري واللي ما معهوش ايه يخلي ماشي. فالاب قال للصبيان ادفعوا انتوا الفلوس لان انا معايا لسه ولد بيتعلم ومش قادر ادفع فلوس الارض. فهم اللي دفعوا القسط بتاع الارض يعني نظام قسط. فالصبيان هم اللي بيدفعوا قسط الارض. دلوقتي في التقسيم ده هل البنات لهم في الارض ولا ما لهم شيء؟ ماشي. حاضر. وفي سؤال كان لو سمحت. اتفضل. يعني هو بالنسبه للكيل والميزان ايه حكم الميزان ان هو يكون قبال بعضه ولا يكون الناحيه يعني الناحيه اللي فيها السلعه طبه؟ وبالنسبه برضك لنسبه المكسب يعني في التجاره هل نسبه المكسب في التجاره قد ايه حكمها مقدارها يعني؟ ايوه مقدار المكسب. حاضر. حاضر يا ام احمد. ربنا يرضى عنا وعنك يا رب العالمين. احنا كنا بنجاوب سؤال الاخت ام عمر وكيف توافق بين الاخلاص وطلبها. الذريه والذريه من وجهه نظريه هي حاجه دنيويه وهي بتستغفر الله عز وجل فبتستغفر ربنا عز وجل فهنا ازاي تبقى في اخلاص وهي بتطلب حاجه دنيويه فالاشكاليه دي ازاي تحلها؟ قلت ان العمل اصاله يبتغى به وجه الله عز وجل. وهذا العمل ان كان صلاه او صياما او كان استغفارا الذي نبتغي به وجه الله عز وجل رتب الله تبارك وتعالى عليه زيادة على ابتغاء وجهه وإبراء الذمة مما أوجب أو استحب في عنق العبد، رتب عليه آثارا إيجابية وفوائد، منها مثلا مغفرة الذنوب، منها مدد الأولاد والبنين والأموال كما قال الله عز وجل قلت استغفروا ربكم، نحن نستغفر الله عز وجل لوجه الله تبارك وتعالى لأنه ندبنا إلى الاستغفار، لكنه مع ذلك أعطانا زيادة أجرا على هذا الاستغفار الذي نستغفره إبراء لذمتنا مما أوجبه أو استحبه ربنا عز وجل. قال قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بل إن بعض أهل العلم ذهبوا يا أخ أحمد على أنه لا بأس للمسلم أن تكون له نوايا متعددة في العمل الواحد، فنحن نستغفر الله عز وجل ابتغاء وجهه تبارك وتعالى ورجاء ما رتب على الاستغفار من أجور ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح هذا لا يختلف إن كان من الدنيا ولكنه يعني من الثمرة الصالحة، فصل عز وجل أن هذا لا يقدح في النية أنها لله. أسأل الله أن يرزقك يا أم عمر الذرية الصالحة، وهذا لا يقدح في طلبك من الله عز وجل ولا في إخلاصك له. أستاذ محمود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي الحبيب، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك. نعم وطي تفضل. ألو نعم السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته، معك محمود يا فندم. أستاذ محمود تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هاتي ما عندك سريعا. بقول لحضرتك بقول لحضرتك أنا دلوقتي عندي ثلاث أولاد ولدين وبنت، الواد اديته شقة تمليك والواد التاني ده شقة تمليك وعندي بيت لسه بكلية يعني متخرجة، هل اكتب لها وصية اكتب مبلغ اللي هي حوالي مثلا 100,000 عن الزواج فيما بعد؟ طيب حاضر وصل السؤال، شكرا على اتصالك يا استاذ محمود، اسأل الله ان يبارك لك في ذريتك. اللهم امين يا رب العالمين. الحجة ام الاء حكت المشكلة التي كانت بين اخيها وزوجته، مسألة الشقة التمليك وان الزوجة خدت 150,000 جنيه بس، هم قسموا يعني النيش بتاعها والعاش بتاعها، كل واحدة وكل واحد خد ما شاء ان يأخذ. هي تسأل عن نفسها الان، ما حكم هذه الاشياء التي اخذتها من اثاث هذه الاخت او هذه المطلقة وهي ما استخدمته ابدا ووضعته في مكان وليست هناك علاقة بينها وبين هذه المطلقة، ما حكم هذه الاشياء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول إنما تبنى الأمور في الشرع على الظواهر وليس على الضمائر، والظاهر من حال الزوجة أن الزوج أرادها أن تأخذ عفشها وحاجياتها من المكان الفلاني، ولكن الزوجة ردت عليه قائلة أنا مش عايز حاجة أو خليها لك كما يقولون. فإن كان هذا هو الذي وقع فعلا فصار أمر هذا العفش في يد الزوج الذي ولته الزوجة عليه بتركه له. في هذه الحالة الزوج هو الآخر ندب إخوانه وأخواته اللي عايز حاجة من هذا العفش ياخده، لأن الزوجة نفسها رفضت أن تأخذ العفش وقالت خلوه لك بالمعنى اللي هو المتداول. خلاص من أخذ شيئا أخذه بإذن الزوج الذي تركت له الزوجة عفشه. عظيم، تستخدم هذه الأشياء فتستخدم هذه الأشياء ولا شيء في 150,000 جنيه اللي خدتهم ما لنا، هم ما سألوا في 150 ونحن لا نعرف مصير 150 وسببها إيه، لكن ما سألوا فيها. إنما أنا أقول إضافة إنه لو تصورنا جدلا أن الأخت السائلة لديها ابن يحيك الأمر في صدره خشت أن يكون الزوجة تركت ما تركت قهرا أو بسيف الحياء، يعني خوفا أو قهرا أو بسيف الحياء، نقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. إن حاك في صدرك يا أختي السائلة هذه الأغراض التي أخذتها خلاص تصدق بها لله عز وجل. تمام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه. أسأل الله عز وجل قبول. أم أحمد ثلاث أولاد وبنتان، ده بتحكي عن أب عنده ثلاث أولاد وبنتان ويريد تقسيم التركة على حياته، وهي عبارة عن أرض كانت ملك الحكومة، بعد كده الحكومة قالت عايزين نملكها، اللي معاه فلوس يشتري. الثلاث ولاد هم اللي دفعوا أقساط هذه الأرض، البنتان ما حكمه يعني حقهم في التركة؟ هل بعد ما دفع هؤلاء الثلاثة من الأبناء الذكور حق هذه الأرض وثمن هذه الأرض لهم في هذه الأرض؟ أولا قطعة الأرض هي لم تذكرها أنها ميراث الأب، إنما ذكرت أنها كانت ميراثا للأم. الأرض دي كانت باسم الأم، والحكومة قالت من أراد أن يملك فليملك، ومن لا يريد أن يتملك يخلي الأرض فورا. كان الواجب على الأب وهو القائم على أمر هذه الأسرة أنه يندب البنات كما ندب الرجال، يجمع أبنائه كلهم الخمسة ويقول الآن أرض أمكم اللي هو أيضا له نصيب فيها، أرض أمكم إذا أردتم أن تجمعوا القيمة منكم جميعا لشراء هذه الأرض من الحكومة صارت ملكا لكم جميعا. أما هو فالحقيقة ندب الرجال ولم يندب البنات، وربما كان البنات يشاركوا إخوانهم الرجال في دفع ما عليهم بحيث تكون الأرض في النهاية ملك للجميع. فأنا أرى أن الأب أخطأ في هذا الباب، كان الواجب أن يعلم البنات بهذه القصة، إلا إذا كان أعلمهم وقالوا ما عندنا فلوس، يعني ما نحن لا نملك مالا لنشتري، في هذه الحالة تكون الأرض لمن دفع قيمتها وهم الأبناء الذكور. إنما إذا كان أخفى الأمر عليهم فالواجب على الأب أن يعيد هذا الأمر مرة أخرى، إن كان البنات يملكوا ما يدفعونه قيمة لأنصبتهم في هذه الأرض يشاركوا فيها إخوانهم الذكور فبها ونعمت. إذا كانوا لا يملكوا خلاص الأرض لمن اشترى، الأرض لمن اشتراها. أم عبد الله، أم عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، ازيك استاذ احمد؟ الحمد لله رب العالمين، اهلا ومرحبا، تفضل. الله يخليك، ممكن اكلم الشيخ شعبة؟ اسمعوا تفضلي معك، تفضل. لو سمحت يا شيخ تفضل. انا بقالي سنين كل ما اصلي او اي حاجه تيجي داخليه عندي، يعني بدل ما اقول كلمه على لفظ الجلاله او الرسول الاقي الفاظ تانية بقولها سب، فخايفه اموت على الكفر، والموضوع ده قرقني جدا. انت بتبقي طبعا مش مدركه اللي انت بتقوليه يا ام عبد الله. لا انا طبعا مش موافقه على الكلام ده وبخاف، وساعات اقعد اعيط، يعني مش عايزه الموضوع ده يجي لي اصلا. لكن بتترفضي بيها يا اختي؟ لا داخلي. داخلي بس. طيب داخلي بس ساعات انا اقول مثلا بدل الله ابص على نفسي بقول حاجه تانية ساب. طيب. وحاجات لكن داخلية. ما بيطلعش هذا الامر الوسواسي ده على لسانك يا حاج ام عبد الله؟ ده وسواس. لا الشيخ اللي هجاوبش. حاضر. لكن انا بقول الحاجه السيئه دي اللي انت كرهاها في نفسك. طبعا كرهاها وما اقدرش على الحاجات دي، ده انا كده متع الكفر لو انا مقتنع بالكلام. الله ان يرزقنا وياك النمات على الاسلام. خايفة حاجة اجي اقرا حتى قرآن، عايزة التزم، ببقى خايفة من الحاجات اللي بتجيلي دي. حاضر حاضر حاضر. ماشي. ربنا يرضى عنا وعنك يا رب. اشكرك على الاتصال وربنا يحفظك. ام احمد كان لها سؤال اخر، الكيل والميزان. هي بتسأل عن الميزان، هل الكفة التي تطب ولا لابد أن تكون الكفتان يعني متوازيتين؟ سؤال جيد ما شاء الله. لكن أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن الوزن بالقسط يقتضي أن تتساوى الكفتين. ولكن من فضل الله عز وجل علينا أن كل الباعة عندنا يطببوا الميزان، يعني يجعلوا الكفة اللي فيها السلعة هي أطب، يعني أخفض من الكفة اللي فيها كتلة الحديد. ده يفضل يضع الأشياء حتى يطمئن أنها يعني. هذا من فضل الله عز وجل عليهم، سواء قصدوا هذا أو لم يقصدوا هذا. ربما يكون هذا فهمهم، نقول هذا ولله الحمد جيد، لأنه في يعني إيه وفاء يعطي المشتري أكثر من حقه، أكثر نسبيا. وهذا أفضل له من أن يخسر الميزان وأن يطفف الكيل، هذا خير له أفضل وأبرأ للذمة. لكن إن أردنا العدل فالعدل يقتضي أن يكون الميزان بالقسط، القسط يعني بالتساوي، دي أصد دي بالتمام والكمال. فإن كانت اللي فيها السلع أطب شوية فإن هذا أبرأ للذمة وأوفى للميزان، وهذا أكثر يعني إن شاء الله يعني احتياطا عند الله عز وجل. طب ناخد سؤال من الأسئلة الكتير اللي على الصفحة ونكمل إن شاء الله تعالى مع المتصلين، ولكن حقهم علينا أيضا شيخ الكريم. فضل فضل. الأخت تسأل، أنا أهلي ضغطوا علي عشان أتخطب لواحد مش قبلها خالص، وبعدين بتقول هو إنسان كويس بيصلي وأخلاقه كويسة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجه، وهو بيحبني جدا جدا، بس أنا بصراحة طول فترة الخطوبة ما تغيرش في أي حاجة زي ما أهلي قالوا لي، يعني وافقي وبعدين يمكن تحبيه بعد كده، مش عارفة أسيبه ولا لأ، وحرام عليا لو سبته علشان هو كويس وأنا عندي 30 سنة، وخايفة ما يتقدم ليش حد زيه في الأخلاق وأكون أبلاه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أقول ابتداء أنه لا يجوز للأهل أن يضغطوا على البنت للزواج ممن لا ترغب. لأن هذا يعني سينعكس سلبيا على الولد الذي يرغبون هم في الزواج أو في مصاهرة، يعني هيعيش عيشة مع امرأة أو فتاة لا تقبل أو لا تحب، فلا يجوز لهم أن يعني يقهروها أو أن يضغطوا عليها. وقد وردت في ذلك أحاديث، منها الحديث المشهور أن فتاة أتت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عائشة فانتظرت حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قالت له: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه هذه المسألة من هذه الفتاة، جاء رسول الله بولي هذه البنت بوالدها فخيرها أبوها، قال أمام النبي عليه السلام خلاص لها ما شاءت. فلما خيرها أبوها قالت البنت للرسول صلى الله عليه وسلم: يعني أجزت ما صنع أبي، ولكني أردت بسؤالي ده يعني واعتراضي أردت أن يعلم الرجال أنهم ليس لهم من أمر النساء شيئا، يعني ليس لهم أن يكرهوا النساء على الزواج ممن لا يرغبون. القبول مهم جدا في النكاح، لكن جمهور الفقهاء يقولون القبول مرتبط بالكفاءة، والكفاءة تدور على محور الدين. وأنت ذكرتي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني إذا لم نقبل يا بنيتي صاحب الدين وصاحب الخلق، إذا من سنقبل؟ إذا لم نرضى لأنفسنا، إذا لم ترضي لنفسك. بعدين المشاعر يا شيخنا، كم من فتاة أحبت من لا يستحق هذا الحب. صحيح، كما نعم. قال عمر بن الخطاب إنما يبكي على الحب النساء. حقيقي. أنا أقول إذا يا بنيتي ترضي نفسك، هذا الرجل صاحب الدين وصاحب الخلق، طيب من سترضين؟ صحيح، من ستقبلين حينئذ؟ ثم أنا أنبهها إلى أمر في منتهى الأهمية، كثير من الفتيات يريدن أن يعيشن الحب والغرام والهيام من أول لحظة في الخطبة، وهذا غير وارد بالمرة، لأن الله عز وجل لم يرتب هذا الحب وهذه المودة إلا بالنكاح. خلق لكم من أنفسكم إيه؟ أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهل تبنى البيوت على الحب؟ فالمودة والرحمة لا تتأتى إلا بعد النكاح، يعني من الآخر، ليس كما يقولون الحب من أول نظرة، إنما نحن نقول الحب مع النكاح، لأن هذا من منة الله ومن نعمة الله على الزوجين أن يضع بينهما قبولا ورحمة. ثم إن البيوت ليست غالبا ما تقوم على الحب، حتى لو فقد الحب، طبعا لو قامت البيوت على الحب والرحمة فهذا أجود البيوت. بس الحب لعل البعض الناس يظنون أن الحب هو الهيام. لا، أنا لا أقصد الهيام، لكن أقصد القبول. أقصد القبول. البيوت إذا قامت على الحب وعلى الرحمة كما ذكر، على المودة والرحمة كما ذكر الله، فهذه أمثل البيوت. لكن نفترض جدلا أن اهتز عرش المودة والحب، بقيت الرحمة كما قال الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، ولذلك أنا أنصح هذه البنت ألا تفرط في هذا الرجل صاحب الدين صاحب الخلق، وإن شاء الله سيجعل الله بينكما القبول فيما بعد بإذن الله تعالى، خاصة أنت ذكرت أن سنك وصفت وصفا طيبا وعمرها 30 عاما. يعني ماذا تنتظرين على نفسك حتى الآن؟ أسأل الله أن يديم بينكما المحبة، وأن يجعله زوجا صالحا، وأن يوفقكما إلى ما يحبه ويرضى. الأستاذة زهرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. أهلا بك. لو سمحت أنا عايز أعرف يعني ما حكم الخطيب لما يكلم خطيبتي، يعني ينفع ولا لا؟ حاضر. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. حكم الكلام مع المخطوبة سواء كان هاتفيا أو غير هاتفيا، ولكن بعد ما نجيب الأستاذ محمود، ويقول عنده ولدان وبنت، أعطى شقة تمليك لكل ولد، والبنت هو يقول ماذا يكتب لها؟ هل يكفي أن يكتب لها مثلا 100,000 جنيه لزواجها وما شابه ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول إن كانت هذه هي التركة، يعني ليس للرجل من تركة إلا أن أعطى هذا شقة وهذا شقة، ولم تبقى إلا أبو لم يبقى إلا نصيب البنت، فنصيب البنت على النصف من نصيب الولد إن كان يريد أن يحسم أمر الميراث الآن على رأس حياته منعا للخلاف بين الأولاد فيما بعد. أما إن كانت الشقة التي أعطيت لكلا الولدين على سبيل العطية فإنه أيضا الراجح من قولي أهل العلم أنه حتى في العطية البنت لها يساوي نصف مال الذكر، لأن شيخنا ابن عثيمين قال كلمة لطيفة جميلة، قال قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم. العدل ليس معناه التسوية صلى الله عليه وسلم، إنما العدل معناه أن نحكم فيهم بعدل الله، فليس هناك قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. أنا لا أحب أن أخالفك شيخي فضيل الشيخ شعبان درويش، لكن أنا سمعت أن كان سيعطي الهبة والعطية في حياته يساوي بين الذكر والأنثى. نعم هذا قول من أقول من أنا أنا أنا أقول نعم. الآن إيه هذا أرجح القولين. نعم هناك قول يقول إنه اتقوا الله وعدلوا بين أبنائكم معناه التسوية بين الأبناء نعم. في العطية، لكن هم لو رجعوا إلى الحديث اللي هو حديث هو كان مين الصحابي اللي قتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا النعمان بن بشير. لا مش النعمان بن بشير، لا لا لا مش النعمان، لعل اسمه يأتي الآن. أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قالوا إن قول النبي أكل ولدك أعطيته مثل هذا، لأنه قال يا رسول الله إني نحلت ابني هذا نحلة فأريد أن أشهدك عليه. قال أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ فقالوا مثل هذا تقتضي الإيه؟ التسوية. لكنه يقول أكل ولدك، والرجل يقول نحلت ابني، إذا نحن نتكلم في إيه؟ في متساوين ولد وبقية الأولاد، أو أعطيت بقية أولادك كل أولادك مثل هذا، يعني يتكلم عن ولد أعطي نحلة والنبي يقول أكل ولدك أعطيته مثل هذا، فظاهر النص الكلام على بنين في بنين. الولد في الشريعة فإن لم يكن له ولد أي الذكر والأنثى. ما أنا بقول لحضرتك الذرية. أنا بقول لحضرتك أحد قولي العلماء. تمام. وبالتالي أنا يترجع عندي ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن العدل لا يقتضي التسوية، إنما أعدل قسمة هي قسمة الله في الميراث في القرآن الكريم، ألا وهو للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كان ذا هي التركة كلها، يبقى زي ما كتب للولد دي شقة والولد دي شقة، يبقى مطلوب أن يكون نصيب البنت على النصف من نصيب الولد. إن كان الشقة قيمتها 200,000 يبقى 100,000 كافية، لكن إن كان الشقة قيمتها 300,000 ولا 400,000 ستظلم البنت لو أعطيت 100,000 فقط. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ شعبان درويش، استأذن فضيلتكم في فاصل. مشاهدين الكرام معنا فاصل قصير وسنعود إليكم بعد قليل بإذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل القبول. كان في الأخت أم أحمد سألت أكثر من سؤال وأنا نسيت أن أسأل حضرتك فضيلة الشيخ شعبان. سألت عن مقدار المكسب، سألت عن الكيلة والميزان، وسألت عن حكم تركة وأرض وكده، لكن سألت هذا السؤال وأنا نسيت أن أنا أقول لحضرتك عليه. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله. وبعد، ليس هناك تحديد معين لهامش ربح معين في كل التجارات، إنما الذي يحدد هامش الربح هو عرف السوق ونظرية العرض والطلب. فلا يجوز للتاجر أن يبيع أبخس من سعر السوق ولا أن يبيع أفحش من سعر السوق، لأنه لو باع أبخس من سعر السوق ضر التجار، ولو باع أفحش من سعر السوق ضر المشترين ضر الزبائن، إنما ليتحرى أن يكون مع عرف السوق العام. والصحابة سألوا النبي أن يسعر لهم، قال إن الله هو المسعر، والمقصود أن هذا متروك لأمر العرف ولأمر النظرية. يعني ما يكونش في جشع لا بخس استغلال لمصالح الناس، لا بخس ولا فش. خير الأمور الوسط. أم عبد الله يعني تقول كلما منذ سنين كلما أرادت أن تصلي وتذكر اسم الله أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم تشعر من داخلها بأنها تتلفظ بألفاظ هي لا تتلفظ بها، ولكن المعنى يكون في نفسها، في نفسها، وهي تخاف أن تموت على الكفر، فماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، هذه من الوساوس التي يلقيها الشيطان في روع الإنسان منا، وقد اشتكى الصحابة ذلك كما في صحيح مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام أوجدتموه حقا، يعني وجدتم هذه الوساوس حقا؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي إلى أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق الشجر، من خلق الحجر، من خلق الماء، من خلق السماء، حتى يقول إذن فمن خلق الله. فإذا وجدتم ذلك يعني وجدتم هذا في نفوسكم فقولوا آمنا بالله ورسله. ومن رحمة الله تبارك وتعالى كما ورد في حديث الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها بشرط إباء ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا أي ولله الحمد لله تعمل ولا تتكلم، فهي كارهة ومبغضة لهذه الوساوس وتدفع هذه الوساوس بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وكثرة ذكر لا إله إلا الله وقوله أمين الله ورسله. وإن شاء الله لا ضير عليك، بارك الله فيك. إذن لا ضير عليك يا أم عبد الله، واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم واستغفر الله عز وجل وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وياك الممات على الإسلام، اللهم أمين. أم عمير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا، تفضلي. نسمح لي أسأل الشيخ سؤال. الشيخ يسمعك، تفضلي يا أختنا. لو سمحت يا شيخ، هو هل يجوز أنا أريد أن أطلب العلم وأحفظ القرآن، لكن أمي تخاف علي في هذه الظروف أن أنا أخرج من البيت أصلا، أني منتقلة، فهل يجوز أن أنا أخرج بأي حجة ثانية وأذهب لحفظ القرآن أو طلب العلم يعني من غير ما أقولها يعني؟ حاضر، جزاك الله خير. وياك يا أم عمير. الحاجة عائشة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. الحمد لله، تفضلي. الله يكرمك يا حاجة، بارك الله فيك، تفضلي. حضرتك أنا عندي سؤالين. السؤال الأولاني، أنا كنت عند بنتي مسافرة، وبعدين أنا كنا جايين من السفر، فأنا بحب أقوم من النوم طبعاً، أصلي طبعاً بعد صلاة الفجر صلاة الضحى. وإحنا في السيارة وإحنا راكبين وكده مع ابني وإحنا جايين في السيارة، فصليت في السيارة لأني لو قبل ما هنوصل صلي على اسكندرية هيكون الدور أذن، فأنا صليت في السيارة، هل يجوز ولا لا يجوز؟ حاضر. السؤال الثاني، السؤال الثاني حضرتك، والسؤال الثاني حضرتك، أنا عندي بنتي، كان بالنسبة لما تتكلموا دلوقتي على البنت اللي هي حضرتك كنت تتكلم عليها اللي الزواج يعني اللي بالعافية وكده بالنسبة يعني، أنا عندي بنتي الحمد لله هي خدت واحد الحمد لله من فضل الله وكويس والحمد لله كل حاجة، بس بعد الزواج مش متفاهمين قوي مع بعضهم، فبتقول لي يا ماما لما قعدت معايا كده، فبتقول لي يا ماما انت استعجلت عليا في الجواز وكده، فهي يعني الحمد لله طالعه زي متقية اللي بتعرف ربنا ويعني الحمد لله رب العالمين. هنا السؤال حضرتك، هل انا اشنت لما انا اتجوزتها بدري، ولا هي عندها 20 سنة، هل انا لان اشنت لما اتجوزتها بدري، ولا يعني طالعة عشان سنة الحياة ومن وفكمة الحياة وكده، وجزاكم الله خيرا. لكن مفيش مشاكل يا حاجة عائشة، حاجة عائشة وعليك صلى الله عليه وسلم، مفيش مشاكل مفيش مشاكل، هو حسن العشرة بسيط، حاجات بسيطة بس احنا بيعملها يعني معاملة طيبة ويصلي يعني وطيب برضو بسيط يعني مش قوي يعني، بس هي بنتك من الله الحمد لله متقية اللي بتعرف ربنا، فمشي معاه بنيرجي الله وكده، وهو معلش. حاضر، ربنا يحفظهم يا رب، ربنا يحفظهم. حاضر يا حاجة عائشة. الأخت زهرة، ما حكم الخاطب والكلام مع المخطوبة؟ الأخت زهرة، الأخت زهرة، هي وقيل لي زهرة يعني، نعم. هكذا اسمها، أو حكي لي هكذا. نعم. تمام، تفضل. كلام الخاطب مع المخطوبة، دار العلوم أثرت عليك يا مولانا. لا يا زهرة معروفة، بس هو الأخ أيمن قال لي زهرة. لكن احنا العامية بس بنحرف. نعم. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نحن قلنا مرارا وتكرارا أن الخطبة مجرد وعد بالنكاح قابل أن يكتمل أو لا يكتمل، وبالتالي ليس هناك حق للخاطب على المخطوبة ولا للمخطوبة على الخاطب، كلاهما أجنبي أحدهما على الآخر، وبالتالي لا يجوز له الخلوة ولا يجوز له المخالطة إلا في وجود ولي بينهما. إن كان الأمر على الكلام في وجود المحرم في وجود الأهل لا بأس عند الحاجة، إن كان المراد الكلام عبر الهاتف فإن الهاتف عندي أنا شخصيا نوع من الخلوة، لأن المتحدث ينفرد بأذن المتحدث إليه، وبالتالي لا يجوز أن يقع هذا بين الخاطب والمخطوبة إلا بشروط. الشرط الأول أن يأذن الولي في ذلك، الشرط الثاني أن يكون هذا عند الحاجة مش عمال على بطال، الشرط الثالث ألا يقولا بينهما إلا خيرا. إن توفرت هذه الشروط فلا بأس، بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يتم لك على خير إن شاء الله. صلى الله عز وجل قبول. أستاذ علاء، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل. لو سمحت كنت خليه سؤال بس خاص بصلاة الاستخارة، إيه هي أحكام صلاة الاستخارة؟ وهل لو لازم أشوف رؤية؟ وأنا مش فاهم يعني أعمل إيه بالظبط. والسؤال الثاني، إيه الأسئلة اللي المفروض أسألها اللي أنا هخطبها تمام؟ لما أقعد معاها في الرؤية وكده، المفروض أسألها ولا إيه عشان أعرف إن هي زي الدين كده يعني؟ ماشي، شكرا يا شيخ. حاضر، وإياك، ربنا يرزقك الزوجة الصالحة يا أستاذ علاء، اللهم أمين يا رب العالمين. حق الأستاذة أم عمير، هل يجوز أن تتحايل على أمها لطلب العلم؟ أمها تخاف عليها، فهل يجوز أن يعني تقول لها شيئا وتفعل خلافه وتطلب العلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن كان هذا في العلم الواجب المفروض الذي لا يستغنى عنه، لا يستغنى عنه المسلم، يعني علم أحكام الطهارة، علم أحكام الصلاة، علم حكم عقيدة أهل السنة والجماعة خاصة في عصر الفتن والشبه، إن كان هذا في هذا الباب فإنه يجوز. وقد أخذ العلماء من قصة الفتى الذي كان مع الساحر أنه كان يقول لأهله شيئا ويذهب إلى الساحر ليأخذ أو يتعلم منه علما. فإن كان هذا في علم واجب لا يتحصل إلا بالخروج إلى درس العلم في المسجد أو في المعهد، فيجوز في هذه الحالة إن هي تحتال على الأم كأن تقول في زيارة ثم تذهب إلى، تقصد بالزيارة يعني زيارة المعهد أو زيارة المسجد، يعني تعرض بالقول، تعرض. إنما إن كان هذا في علم واجب لا يتحصل إلا بهذا الطريق. لكن لو في وسائل أخرى، لكن الآن أصبحت الوسائل الأخرى أيسر لنا، يمكن من خلال قناة فضائية إسلامية أن نتعلم كثيرا من العلوم الواجب، يمكن من خلال السيديهات أن نتعلم كثيرا من العلوم الواجب، يمكن من خلال النت أن نرجع لدروس الشيوخ على مواقع الشيخ فلان تأتي بدروسه وشروحه. ما حكم كذا وما حكم سهل كذا جدا، وبالتالي ليس هناك ما يدعونا الآن إلى أن نحتال أو أن نخرج، خاصة ونحن الآن في وسائل كثيرة. يخشى على البنت المحجبة، فما بالك إذا كانت منتقبة. الله يرضى عنك ويحفظك ويحفظها فضيلة الشيخ. أستاذ عبد الله، الاتصال الأخير، السلام عليكم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا مرحبا، تفضل. لو سمعت أنا وقعت في مشكلة، بس عايز الشيخ يرد عليا بس ضروري بالله عليك. طب أسرع عشان وقتي أمسك على الانتهاء، تفضل. طب ماشي، أنا كنت عارف بنت كده ويعني الحمد لله يعني غلطت معاها يعني، وبعدين عايز أتجوزها، فأهلي معترضين جامد ومش عارفين أي حاجة، فأنا عايز أتجوزها، هم معترضين أصلا، مش عايزين على مش عايزين أصلا من غير ما يعرفوا أي حاجة. فأنا مش عارف أعمل إيه دلوقتي، فالشيخ يعني يفيدني أعمل إيه، مش عارف والله. ماذا أفعل؟ حاضر. ربنا يسترك ويسترها يا استاذ علاء، ربنا يسترك ويسترها. الحاجة عائشة كانت عند ابنتها في سفر، وصلاة الضحى صلتها في السيارة، هل ما فعلته صحيح؟ نعم يجوز، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته عليه الصلاة والسلام، لكن الأفضل لحجة عائشة أن تحاولي عند افتتاحك الصلاة بتكبيرة الإحرام أن تكوني إلى القبلة، ثم إذا انحرفت بك السيارة أو القطار بأي طريق كان بعد ذلك فلا بأس. فالنبي كان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم في النوافل وليس في الفرائض. موضوع أنها يعني زوجت ابنتها صغيرة، وابنتها ربنا يحفظها تقول لها استعجلت علي يا أمي في الزواج، لكن الشاب نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا. لا أبدا، هي الأم لم تستعجل ولا شيء، إنما أرادت الأم أن تضرأ مفسدة الفتن الواقع في المجتمع عن ابنتها، وحافظت عليها بالنكاح، فهذا شيء طيب وشيء عظيم، والنبي زوج فاطمة أصغر من هذا بكثير عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. وبالتالي مسألة أن هي بينها وبين الزوج الآن يعني عدم وفاق، هم يحتاجوا إلى فترة انتقالية مع الوقت إن شاء الله سيديم الله على بعض المحبة إن شاء الله والمودة، ويعتاد كل منهما على ثقافة وعادات الآخر إن شاء الله. أستاذ علاء، صلاة الاستخارة سريعا شيخنا، أنا معي أسئلة كتير ولكن الوقت انتهى، فنجيب على الأقل على الأسئلة التي معنا. صلاة الاستخارة كيفية أحكامها؟ هو صلاة الاستخارة لا يشترط فيها، أنا أهم جزئية وسأل فيها، لا يشترط فيها أنه بعد الصلاة أنه يرى رؤية أو يرى منام أو شيء من هذا القبيل، إنما نحن نستخير بعد أن نتخذ قرارا في أمر ما، هيخطب فلانة، خلاص اتخذ القرار بعد السؤال والمشورة، فإذا اتخذ القرار بأنه هيخطب او انه هيسافر او انه هيلتحق بهذا العمل يصلي الاستخارة ثم يمضي مكملا مشوار الموضوع الذي اختاره. فاذا صارت الامور سهلة ميسورة فهذه خيرة الله عز وجل، واذا توقف الموضوع بعقبة او بعراقيل في مرحلة ما حينئذ سيتوقف، لانها ستكون النتيجة الثانية للاستخارة الا وهي ان الله لا يريد له هذا. الاسئلة اللي يسألها لها المخطوبة يقول لها ايه يعني عشان يعرف هل هي هو الاول يسأل عنها، يسأل عنها يسأل عنها حتى يتعرف من الثقات يعني يتعرف من الثقات عليه، فيسأل عن دينها وعن أخلاقها وعن أسرتها، هذا شيء مهم جدا، دينها وأخلاقها وأيضا يعني أسرتها، دين أسرتها وأخلاق أسرتها وسمعة أسرتها. ثم إذا جالسها يسألها أول ما يسألها عن صلاتها ويسألها عن حجابها، هذا مهم جدا، أهم ما ينبغي أن تنشغل به المرأة هو صلاتها وحجابها، ثم ستكون الأمور الباقية إن شاء الله ستكون أيسر. ثم يسألها عن أخلاقياتها في التعامل مع الناس في بيتها، مع صديقاتها، مع جاراتها، مع الأجانب في الشارع، في السيارة، في الباص، في الطريق، في العمل، في الجامعة، في الكلية، كل هذه الأسئلة يتعرف من خلالها على أخلاقياتها وخط سيرها وسلوكها. فإن شاء الله يعني نسأل الله عز وجل أن تكون خيرة خير إن شاء الله. آمين. أخونا عبد الله وسؤاله وما فعله مع هذه الفتاة ويريد أن يصحح هذا الخطأ، وأهله لا يرضون بهذه الواجب الجيزة. عليك أنت الآن ولي أمر نفسك، لست قاصرا حتى تكون ولايتك على نفسك في يد والدك ولا في يد والدتك، وأنت من أخطأ، ومن لوازم توبتك أن تصوب هذا الخطأ وأن تتحمل مسؤوليتك الأدبية والشرعية أمام هذه البنت المسكينة، والستر يقتضي أن تتزوجها، ولا عليك من معارضة أهلك. صلى الستر له ولها ولجميع البنات المسلمين وأبناء المسلمين، وبلا شك هي أخطأت وهو أخطأ، وأسأل الله أن يغفر له. ولكنها ضحية فيتزوجها من باب الستر ومن باب التوبة. من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة فكيف بمسلمة. الوقت انتهى فضيلة الشيخ شعبان درويش، والأسئلة اللي على الصفحة إن شاء الله تعالى نبدأ بها إن شاء الله تعالى فيما هو قادم إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. أشكرك وجزاك الله خيرا ونفع الله بكم، صلى الله عز وجل أن يتقبل. صحابي كان اسمه إيه بقى؟ النعمان بن بشير، سيدنا النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأسأل الله عز وجل القبول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فاسألوا أهل الذكر